هالناس، وترى البطولة يا نصر ما هي بالكاس، ترى البطولة يا نصر ما هي بالكاس، وعشقي للونك عندي أكبر بطولة، بس ماوي من حقي إذا أرفع الراس، ميزني الله بالنصر بين هالناس. وجمهورك اللي لا حضار يشبه الشام، سر انتصارتك في حاضرك والآن، جمهورك اللي لا حضار يشبه الشام، سر انتصارتك في حاضرك والآن، أصفر وأزرق شوفته تريح الناس، أصفر وأزرق شوفته تريح الناس، مسكين احرق وعلمهم يا الاصفر فنونك، يا عالمي ما ظنهم يوصلونك، احرق وعلمهم يا الاصفر فنونك، يا عالمي ما ظنهم يوصلونك، ارقى السما وقابلني لو يلحق